إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أفضل الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله في غزوة الأحزاب كان عدد المسلمين قرابة 3000 وكان عدد أحزاب الكافرين الذين يحاصرون المدينة حوالي 10000 وغزوة الأحزاب من العلامات الفاصلة في تاريخ هذه الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدنا اليوم نغزوهم ولا يغزوننا الشاهد أن غزوة الأحزاب كانت من المحطات الفاصلة في تاريخ هذه الدعوة المسلمون محاصرون في المدينة عددهم 3000 والجزيرة اجتمعت عليهم بكفرها على اتحاد ملة الكفر الكفر كله ملة واحدة اتحدت عليها لتستأصل شأنهم قال ربكم إن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك في هذه اللحظات ابتلي المؤمنون يتكلم عن الصحابه سبحانه وتعالى يقول وزلزلوا زلزالا شديدا ليست المشكله في حياه الانسان المسلم وقوع الزلزال إلا ما المهم أن تكون هذه الزلزلة خارج نفسي لا إلى شيء أن تتزلزل الأرض من حولك سبب أن تجتمع عليك قوى الكفر سبب أن يحاولوا تغيير معاني الحياة جعل معك سبب المهم أن تكون الزلزلة في نفسك تهتز حتى لكن تعود إلى حقيقتك وهي زمانك مرة أخرى لذلك يقول الله في أعقابها ولما رأى المؤمنون الأحزاب قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاد وكيل هي الإيمان فيما رواه النسائي رضي الله عنه، فيما رواه النسائي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن نحفر الخندق في غزوة الأعداء، إذ عرضت لنا كدية عظيمة، صخرة كبيرة لا تعمل المعاون فيها، مش عارفين يخسروها. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وأمسك المعرة وضرب لها ضربة فكسرت رؤوسها، فقال الله أكبر، فتحت اليمن، إني لأرى قصورها بعيني هذين. ثم ضرب ضربة ثانية فكسرت رؤوسها الآخر، قال الله أكبر، فتح الثالث، إني لأرى قصر الملائكة الأبيض بعيني هاتين. ثم ضرب الضربة الثالثة فقال الله أكبر، فتح الروم، إني أرى الشام بعيني. قال البراء: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربط الحجر على بطنه من الجوع، واستقر المسلمون في نهاية الأمر، وأنكر الله من أعدائهم. ماذا نريد أن نقول في هذا الموقف العجيب الذي وضع المسلمون فيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إلى اليوم نعيش على مستوى الأمة وعلى مستوى الفرد معركة أحزاب متواصلة. إذا أحزاب موقعة وإذا أحزاب حال مستمرة على مستوى الأمة، أحزاب كبيرة، كافرين ومنافقين وعملاء ونصوص يريدون أن يسرقوا هذه الأمة، أن يحكموا خيرها، أن يستبطنوا شفتها، أن يزلزلوا كيانها. وعلى مستوى الفرد المسلم، على مستواك أنت، لا تبقى أكمل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخطي العقاب يوم الجمعة، من أتى إلى المسجد فليشرب حيث انتهى فيه المسجد. هذه سنة النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، على مستوى الإنسان المسلم، على مستواك أنت، ألا تشك أنك تعيش معركة أحداث، تحيط من حولك أحداث تريد أن تهدمك ومخاطرك وتقهر الإيمان وتقهر الإيمان في نفسك؟ أليست نفسك الأمارة بالسوء، حزب من الأحداث يريد أن يهدمك؟ أليس الواقع الذي تعيشه بماديته، بفساده، بما بكل ما تحمله الكلمة من بعد عن سبيل الله، أليس حزبا يريد أن يخرجك عن طريقك؟ كل ما لا يمثلك بذلك من حولك ويبعدك، أليست من الأحزاب التي يجب أن تواجهها وتحاربها للمحافظة على دينك دينك وكيانك أيها الأمر المسلم الكريم. نعم لتحولنا أحداث اليوم تريد أن تقدم المقطع وتبدل المبدل وتقطع المقطع، تريد أن تمزقك أنت شخصيا إنك أنت الأمة التي تريد أن تصدعها. نعم يبدأ التمزيق منك أنت، أن يبعدك عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أن يبعدك عن شخصه. إذا لأكاد أقول إن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون رسول الله حق المعرفة، إنني أستطيع أن أقول إن كثيرا من شباب المسلمين اليوم إذا سألته كلمني عن رسول الله ساعة قبل لا يستطيع. دي معركة، دي معركة وحش، معركة هوية، معركة أمة، إما أن تفوز وإما أن تفوز ليس لك خيار آخر. أيها الأخ المسلم الكريم، كيف ننتصر على هذه الأحداث الجديدة كما انتصر الرسول على الأحداث الجديدة؟ نفس الطريق، لا تغيير ولا تبديل. أيها الأخ الكريم، لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اسمع الآية الثانية وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ولا يجيب. إن ضرر الكيد الذي يقع عليك إنما هو من ضعف إيمانك بالله. أيها الأخ المسلم الكريم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن مخرج الحق أن يعود بحق إلى الحقيقة التي تليق عنا. الآن إلا كما انتصر رسول الله بالأمن، نفس الطريق نفس الهدف. أخي الحبيب، هل يمكن أن نتخطى كل هذه المعضلات التي حولنا؟ طبعا ممكن ولا شك. قال ربكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إن الذي يخوف الله والذي يؤمن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، ولكن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الوعد المطلق مش بالخزايا والكفالة، ليس للذين أخذوا الإسلام صورة شكل، لكن ما عندوش أي مشكلة إنه يضيع الصلاة من أجل إنه يشاهد مباراة، ويضيع الصلاة من أجل أي أمر تافه أو هام ليس أهم من الصلاة كشيء. الوعد ليس لهؤلاء، إنما للذين فهموا القضية كما فهم الصحابة الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما رأى المؤمن صفة لا يتم للمنتصر أن يحقق الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى التوحيد بالنص وحق هو قول ربك سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن الله لا يريد أي إيمان ولن يرضى بأي إيمان إذا سمعة الله غالية ولا يدمر الله عليها أبدا، بل إنه قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فذكر مش قبل كده إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيبه إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أيما الأخ الكريم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ليس أي إيمان إنما إيمان كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة كطاعة النبي، صلاة كصلاة النبي، صيام كصيام النبي، قرآن كقرآن النبي. من هنا يأتي الخلاص عندما يعرف الإنسان المسلم طريقة. أيها الأخ المسلم الكريم، إلى الابتلاءات التي نعيشها والمصاعب التي نعانيها والمتاعب التي تحاصرنا إذا ما يقتدينا الله بنا حتى نفيق، حتى نعود إلى حقيقتنا، حتى نعود إلى جادتنا. إن السبب الأول قال ربك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا الأمر من عند أنفسكم. ده ربنا قالها للصحابة. صح يا ابن عوز عملنا من الكتب. وصل يا ابن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إن السبب الأول فيما نحن فيه، فيما تعاني، فيما تواجهه وتجاهله هو أنا نفسي. أنت المشكلة، والله العظيم أنت المشكلة، أنت المشكلة بحق بالضبط. إن مشكلة كثير من الناس أنه بارع في الكذب على نفسه، أنه مشترك في التكذيب على نفسه، أنه مخادع يخدع نفسه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هل أنت منهم؟ ما زلت بتكذب على نفسك؟ لسه ما زلت. أنا أخ، أنا صالح، أنا عارف ربنا، أنا ما أحلي طلب شيء، أنا أخي الناس دي مشكلة بتسمع، أخي مشكلة في الناس دي أكبر مشكلة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أحبتي إن ما حولنا من سطر علينا، إن ما حولنا من أعدائنا ما قهرونا بيدهم إلا بيدنا. هم انتصروا علينا إنما سلطوا علينا. ما الذي طلبه الله فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة نوع من البيوع المحرم ورضيتم بالزرع فأخذتم أذناب البقر، يعني كتبت في إيه؟ في الدنيا ذب بقر تنايع. فكل كلامكم مثلا بعد الحديث ده، كل كلامكم عن ايه؟ عن الدنيا. فين ايه؟ جسد ايه؟ بلد ايه؟ مش بلد ايه؟ وخطاب الانسان شك كم؟ لكن عند المال شيء اخر. اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر، شوف بقى افهم بالضبط نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي، صلي على النبي على المصحف. صلي كم صلاه سنه صلي. صليت على النبي عشرة مشرف عشر سيئات ورفعت عشر درجات. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، هذه الحالة العقوبة فرض الله عليكم ذلا. الله سلط من؟ إيه؟ الله. إذا القضية بيد الله أولا الذي يزيد مش أمريكا، مش الأعداء، مش الضرب، مش المنافقين، مش المدرسين، مش المفسدين، إنما هم أدوات يزيدك الله به. الله ولو يشاء الله لفرقكم عليه. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم، ولو شاء ولو شاء ولو شاء الله لفرقكم عليه. إذا القضية التصريف كلها بيد الله سبحانه. أيها الأخ المسلم الكريم، وقفك المتأنية صرف الله عليكم ذلا ذلا. ما قالش أعداء، ما قالش طواغيت، ما قالش ذل. انت بكل اتجاه ذلا في بيتك، في عملك، في شغلك، في حياتك، وفيك انك مقهور. صرف الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. افهموا عني هذه الكلمة، إن الله لا يسلط منة خاشعة إلا على قاعدة ظاهرة. إن الله لا يسلط منة خاشعة إلا على قاعدة ظاهرة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أضرب مثلا فرعون. في فرعون ذلك البائس البائس في الضرب. وبالمناسبة فرعون أصل لا متباهى منه، بل يشمئز منه ويصفعه من كتب الله. فرعون ما وضع في الإسلام في موضع إلا ثم في القرآن. بالنسبة يعني أنا بناقش القضية معلش كده بالتفصيل، أن نقول نحن فراعنة، ذلك انتساب إلى قوم كفروا بالله ووضح الله كفرهم. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. إن في كلام بعد كلام ربنا. وفرعون بالأوزاق الذين بقوا في البلاد فإيه؟ أخذوا فيها الفساد. الشاهد الذي يريد أن أوصله هنا، إن فرعون حارب موسى عليه السلام وهلك فرعون في اليمن في البحر غرق في البحر الاحمر عظيم. لكن العجيب ان القران بعد ان غرق فرعون وذكر انه غرق لم يذكر ان المصريين قد اجتازوا الى الحرب بقتش المصريين بعد كده انا واسلم واليهود فمجرد ان جاوز فيه موسى البحر قالوا اجعلنا عشره كمان معروف. يبقى العجيب ان فرعون مات لا المصريين اسلموا ولا بنو اسرائيل اهتدوا. اذا فرعون لم يكن هو اصل المشكله فرعون افراط للمشكله تكثيف للمشكله لكن اصل المشكله في فرعون موجود في نفس كل انسان لا يريد ان يطيع واذا فقدت استطعت القضيه تبدا منك انت نفسك سلط الله عليكم ظلما لا ينفعه حتى ترجعوا الى دينكم ترجعوا الى الحق فاتقوا الله سبحانه وتعالى تعبدوه كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخ المسلم الحبيب اذا اول مشكله اذا مشكلتك الاولى في حياتك مع الله مشكلتك انت مع الله فرض الله عليكم ظلما في المقابل ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. الله هو الذي يصمم وهو الذي يكشف السوء. السؤال الان كيف علاقتك بالله بالمصحف انت قريب ام بعيد؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب. الله قريب انت انا كل واحد يسال نفسه انا انا انت قول نفسي انا قريب البهائم والعقول شك فيه اول ما جئت للانام فكان لطيف راسك لا يمر لوحده لا يمر. هذه المظاهر تحدد علاقتك بالله سبحانه وتعالى قويه ام ضعيفه علاقه ظاهريه ام عميقه شكليه ام واقعيه. ايها الاخ الكريم اولادك بيتك زوجك ليرك شراؤك مالك كل دي محددات بعلاقتك بعلاقتك بالله. خلواتك صلواتك هي من اعظم معايير اللي تحدد عليها علاقه بالذات ربي كثيره لكن من اعظم هذه المعايير التي يمكن ان تحس انت قوه علاقتك بالله بها الصلوات والخلوات. قيل قل من يحافظ على تكبيره الاحرام ملاك كيف حال تكبيره الاحرام في الصلاه معك؟ قال رسول الله سئل رسول الله في البخاري اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قال ربه حافظوا على الصلاه حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى. قال رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد والمباشر في حديث ثوبان استقيموا ولا تعصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. صدق رسول الله. كيف حال الصلاة معك؟ قال رسول الله فيما رواه الطبراني من حديث أنس أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلحت وسائر عمله، وإن فسدت فسدت وسائر عمله. إذا صلحت صلحت وسائر عمله مع الأمين، وإذا فسدت فسدت وسائر عمله. طب لو مش موجودة خالص، لو مثالي على ذاته مش دي الضرب، لو مثالي قول وعدت ومرض مرشة مديره مش فاكر دايما ربنا يعيد عليه ذلك. إيه؟ إنني أعجب من مسلم يدعي صدقه مع الله، إخلاصه لله، ثم تجد أننا لا لله نتكلم في الصلاة. عيب أن يقف الخطباء على المنابر يذكرون الناس في الصلاة. قال عمر بن الخطاب: كنا لا نعد على ايام رسول الله، كنا نعد على ايام رسول الله من تخلف عن صلاه الجماعه من المنافقين. كان يقول كده ده شكله كده منافق، ما بيصليش ليه في الجامع؟ ايها الاخ الحبيب، صلواتك كيف حالها؟ دي دليل على علاقتك بها سبحانه وتعالى. اول مطلوبات والخلوات، الخلوات من الادله السامقه على قوه ايمان الانسان. خلواتك كيف حالها عندما تخلو ولا تراك الناس؟ مش محتاج تتدين، تمثل، تتكلم، مش محتاجة. ماذا يكون حالك؟ روى ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما يأتون بجدار من الحسنات يوم القيامة كجدار إمامة. فيقول الله لها: كوني هباء منثورا. كسر، كوني هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صدق لنا خشية أن نكون منه. خايف الصحابة يكون منهم. قال النبي: هؤلاء القوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عندما يخلو يعصي يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأكبر التحديات التي توضح حالة الإنسان المسلم مع الله عندما يطلق الباب عليه وتكون خاليا وليس معك إلا الله، كيف حالك معه؟ ده سؤال مهم أيها الأخ المسلم الكريم. إن صلواتك وخلواتك علامات فارقة في طريقك إلى الله، وفي علاقتك وفي علاقتك بالله إن أول تمكين الحق أن تتمكن من نفسك، أن تخوضها لا تخوضك. أذن بالأذان، اجري عن مسجدك، مش قادر، لم اللي حواليك وصلي جماعة معاك. قرآنك بالليل ثم راقب، ده مهم جدا، أثر ذلك عليك. الصلاة دي غيرت أخلاقك، كنت تفشي، بطلت، كنت تتوب، كنت تدعك، كنت تصدق، أقلعت. إن الصلاة كانها عن الفحشاء والمنكر أيام وأنزلنا الصلاة عن الفحشاء والمنكر، أنزلنا الصلاة عن الفحشاء والمنكر. أخي الحبيب، إن أول تأكيد كما قلت أن تتمكن من نفسك أولا، ولكن وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها أي خادعها، أي لعب بها. أصل دساها من دس الشيء أي أخفاه، يقول دسست الشيء أي أخفيته أخفيته. ودساها هنا بمعنى إخفاء الحق عنها، إخفاء الشرع عنها، مضاوعتها كما قال الشاعر المصري: والنفس كالطفل إذا أهملته شد على حب الرضاع وإن تفصله ينفصل. الشاهد نفسك نفسك، هي دي مشكلة الكبرى، معركة الكبرى انتصر عليها قبل أن تنتصر عليك. نعم، انتصر رسول الله على الأحداث بعون الله وبمتوبة نفسه، انتصر الصحابة على الأحداث بعون الله ثم لأنفسهم، ولم تنتصر في معارك الأحداث الجميلة إذا لم انتصرهم في معارك الأحداث القديمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبني بالله، إذن كما أسلمنا في كلامنا أن المعركة الأساسية للإنسان هي معركته مع نفسه، هل يستطيع أن يقودها بشرع الله سبحانه أم أنه مخزن ضعيف مستكين أتبع نفسه هواها. كما قال البصري: أكبس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز شوف ما إيه البصري عاجز، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. أي شيء نفسه تريد تفعله تفعله. دلوقتي وقت صلاة، ونفس الظروف نام نام تتعبان نام ينام نفسه عايز مال عايز فلوس ياخد الفلوس مش مشكله بقى حلال حرام ربنا بيزيدها ويدور على حد مننا حلال سهل موجود يعني وهكذا نفسك راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذيفه بن جابر بن عبد الله يوما وكان يسعى عمر امير المؤمنين وقتها فراى جابر رضي الله عنه ومعه لحم قطعه من اللحم فقال ما هذا يا جابر قال لحم اشتهيت نفسي فاشتريته فقال عمر ويحك يا جابر اكل ما اشتهيت اشتريت كل ما لم تشتهي حاجه كده اين تربيه النفس هذه المصيحة أيها الأخ المسلم الكريم إن المشكلة التي نواجهها اليوم أن نخوض بيوتها بشرع الله إنه سؤال مهم هل أنت في نفسك كيان يحكمه الشرع أنت مش بقول بيتك مش بقول أمك لا أنت كيان يحكم الشرع هذه القضية والله لو استطاع الإنسان أن يكون بحق أن يكون الإنسان بحق كيانا يحكمه الشرع فالفرح أخي وحبيبي إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبئس الراعي الراعي الذي يغير رعيته مشكلة عرضت علي بيومين رجل في الخامسة والخمسين ملتهب بقاله 30 سنة تمام زوجته في 50 من عمرها ربنا فتح عليه عايش في مكان راح في كومباوند جديد ومش عارف ايه الشاهد انه فوجئ ان زوجته تقول له نفس النقاط انا اريد ان اخلع النقاط بعد 20 سنه نقاط ليه؟ أخي رحت للطبيب فقال لي الديون الأمريكية والصداع أصلا ماذا تعمل لي للطبيب؟ أنا رحت له مع خلعته ثم خلع حجاب الرأس مع الوقت الرجل أصابته لون لما حدث هذا خلل في نفسك لم تلتفت له وخلل في نفسك لم تلتفت له قلت له في شيء في نفسك انت لم تلتفت له في علاقتك بالله ابدا انا ليا لا دعوه قلت له قلت له في اي مرض انك ترى عملك ونتيجة أن لك من خلفك بيت يجب أن تقوم عليه بيوتكم بالله عليكم احذروا أن يطعن بالخنجر من حيث لا تقوم من حيث نفسك احذر أن تؤذى من الداخل أن يؤذى حفظك من داخلك احذر من ذلك جيدا أعد نفسك وانظر لأهلك ولا ترفع عينك عنه ولا أعطاك أدبا. وهذا ما قال اسمعها وتراها كواكب في تحت بند الغابة والجبال في طرف المال والجبال في ظروف الحياة. قال ما آتي في الولد وفي الفتاة أيها الأب المسلم الكريم لم يقض نفسه لم يقض بيته لما قال أمة أصلحها بفرع الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما عزل خالد قال أحد تبقى حوالين الناس بعض المفسدين فقال له أحدهم وهو تسجيل النبي صلى الله عليه وسلم أما في ولاية عمر فلا اشتركنا وأي عمر إذا أمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذلك الرجل الذي استطاع أن يأكل الأرض ويملك خزائن الأرض ويلبس ثوبا مرقعا لا يغيره ولا يبدله. عمر لما غرس نفسه في جزيرة العرب كان حفر جبل تقلد المشيخ فقال له احسن فغلى ثمن فصار بعض الناس لا يستطيعون ان يشتروه لذلك ما ياتي الملك من الشام ومن مصر واتى بفضل الله الى جزيره العرب لكن انزل نفسه عمر بن الخطاب فكان لا ياكل الا الزيت قال حتى قرقر بطنه وقال لخادمه زيد لاسلم قال له ضع الزيت على النار حتى يقل عليه حر صح فأدوا عليه حط على النار يجري شوي يقل عليه حر قال يا أمير المؤمنين لو جئت لك ببعض الزيت أنا أصيب بك يعني مش أمير المؤمنين فقال عمر والله لا آكل السمنة إذا بطنك فقرقر يقول له كده قال من تقرقر أو لا تقرقر والله لا آكل السمن حتى يأكله فقراء المسلمين. يأتي إليه حذيفة بن اليمان والناس معهم الرقاع فيها اللحم بيأكلوا لحم خارج فيقول له عمر تعال إلى طعام أمير المؤمنين فيفرح حذيفة أن تبلح وراجل أمير المؤمنين يعني حيث الوضع الزائد تمشي شيء الذي تأكل طعام عمر وفيه بركة يبقى خمسة إيه الحسنيات اللحم والبركة. فلما دخلت لحذيفة بيتي فما وجدت عنده إلا زيت وخبز جاهز غريب فما وجدت عنده إلا زيت وخبز جاهز فلما رأيت ذلك قلت يا أمير المؤمنين أأطلق اللحم بين يدي الناس وآكل الزيت والخبز الغليظ عند أمير المؤمنين قال نعم أما اللحم فطعام الناس وأما الزيت فطعام أمير المؤمنين خشية أن يسأل الله أمير المؤمنين عن أموالنا. كيف وصل لذلك؟ هو ده السؤال. أكيد أنت مبادر وعمر صح؟ كيف وصل لذلك؟ ببساطة استطاع أن يحكم نفسه هي قضية أن تحكم نفسك وتغلبها. عندئذ تتغير، يولد الإنسان الجديد. نعم، نتحول إلى أحزان. هذه حقيقة، أحزان كثيرة تحاربك لا تنتصر عليها إلا كما انتصر رسول الله وأصحابه على الأحزان القديمة. اللهم اغفر ذنوبنا، اصلح عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلقنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وذلك لنا فيه، باعد عنا بيننا وبين معاصينا كما باعدتنا بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت أمنا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أبتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين، قنا لحبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الأهل العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، إن شاء الله على الصلاة ولن صلاة جنازة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا للصلاة عليها. وأخيرا بإذن الله أعتذر عن خطبة الجمعة القادمة، على ألتقيكم بإذن الله الجمعة بعد القادمة إن قدر لنا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى.